الله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فأرى أن كل كلمة من كلمات هذا الكتاب العزيز الذي أسأل الله أن يجعلها من أهلي ومن أهلي تحتاج منا إلى وقفات وتنبيهات، ولكن لقصور علمي وعلم أمثالي قد لا يتاح لي ولا لأمثالي ذلك. الأمر الآخر أن قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، رغم أن الكلام فيها معايق إلا أن لله يستطيع أن يتجاوز هذه الآية دون وإن كان الكلام فيها مكررا معايق، فإن أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يدعوه دليل على محبته لعباده وإرادة الخير لهم، ومن جهة أخرى دليل على عظيم كرمه ولطفه بعباده سبحانه وتعالى. تخيل من الذي يقول له سل ثم يعيد عليك الامر؟ تخيل كتاب احنا قراناه غضون صفحه واحده مصحف تؤمر بالدعاء مرتين، وقال ربكم ادعوني، ويعيدك الله عز وجل بالاستجابه، ثم يقول لك في اخر الايات هو الحي الباقي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، لم يسبق بعدم، لم يسبق بعدم ولا يعقل وجوده فناء، ولا يعقل وجوده فناء سبحانه وتعالى، هو الحي لا اله الا هو، لا اله غيره ولا رب سواه. فاذا عرفت ذلك فادعوه، اذا عرفتم ذلك فادعوه مخلصين له الدين، يعني مخلصين في دعائه وعبادتكم له. من يمكن ان يعطيك ما اعطاك الله او ان يعدك ما وعدك الله به؟ ادعوني استجب لك. من اللي يقول لك سل لي ما شئت وانا استطيع ان احقق لك ما سالت؟ والله الذي لا يحلف الا به لا يظهر على ذلك احد كائنا من كان، لان احنا كلنا كده، يعني من كبيرنا لصغيرنا، من غنينا لفقيرنا، ندور في فلك معين، فلك البشريه، ليس احد منا على كل شيء فقير حتى يقول لك سلني وانا كفيل ما احقق لك. ما تحصلش ولن تحصل، ما حصلت فيما مضى ولن تحصل فيما هو آت، ولا يملك ذلك إلا من قال إنني أنا الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم، خد بالك حتى ما قالش وقال الله، ليه؟ ربكم فيها معنى التعطف والحلو على عباده، ربوبية، الرب هو الذي ربى جميع العالمين بنعم وفضل. هنا يذكرك بأن الذي أنعم عليك فيما مضى قادر على أن يعطيك سؤلك وفوق ما سألت فيما هو آت، ولكن القضية متوقفة عليك أن أدعو يستجب الله لك. وقال ربكم ادعوني أستجب. طبعا العلماء اللغة يقولون يعني الفعل هنا فعل أستجب، فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب. وهنا تلاحظ حاجة، إن جزم الفعل نفسه اللي في إشارة، ما قالش أستجيب لكم، مادة الياء ده مفيش واو، ممكن تتوقع من خلالها يا ده بطيئة أوي الإجابة لما تنزل، لا أستجب سريعا يأتي الإجابة. ولكن المشكلة عندك ما هي المشكلة؟ المشكلة أننا ننسى هذا الباب العظيم من أبواب الخير، باب الدعاء، وإن ذكرناه شابته شوائب، شابت دعاءنا شوائب، منها مثلا أن بعض الناس يدعون وقلبهم غافل عما يسألون ربهم إياه، والله لا يقبل الدعاء من قلب ساهٍ غافل. لازم تدعو وانت حاضر القلب، يعني قلبك يعبر عن ما في قلبك لسانه، المشكلة عندنا في أننا إن دعونا حتى وانحضرت طلبنا فلربما دعونا دعاء المجربين والله لا يجرب. أما تشوف بيقولوا يمكن تصير نحن طرفنا كل الأبواب فمعاتنا دعاء الله ندعو ادعوا الله وأنتم موقنون هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة موقنون يعني أنت عامل حسابك أنك إن رفعت يديك طبعا كمان مشكلة تانية مسألة التخلي عن سنن وآداب الدعاء كاستقبال القبلة مثلا والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وختم الدعاء وختم الدعاء بمثل ذلك والثناء على الله عز وجل بما هو أهله كتقدمة للدعاء ثم حضور القلب ثم رفع اليد الدليل على المسكنة وانت خلاص العرش لا شيء مني ولا شيء بي ولا شيء لي أنا جئتك مضطرها على عتباتك بين يديك ليس لي شيء ولا بي شيء ولا مني شيء ليس لي إلا أنت من آداب الدعاء وسننه ثم أن تسأل الله عز وجل بما هو أنفع لك في دينك أولا ثم في آخرتك ثم في دنياك أشكو كل حاجة تبين نتكلم مرة الفترة قريبة عن مسألة الدعاء بالخير والكلام ده فالأخ بيذكرني كل واحد كان ماشي جنب الكعبة وقال فلوس فلوس فلوس, فلوس. ايه يعني المشار من اغنياء الناس ليسأل عن قليل هذا وكثير يا اخي انت كنت حول الكعبة ان سألت الله دنيا فسل الله من الدنيا ما يكون مبلغا لك رضوانا وفوزك وفوزك بجنات ثم ان سألت الله شيئا من الدنيا فسله ان يعطيك ما يكون عونا لك وأن تستخدمه فيما يرضيه إنما فلوس تحاسب عن قليلها وكثيرها عن القليل والكثير منها فحلالها حساب وحرامها عقاب ما يا من سيبنا فلوس وسيبنا فلوس وقالنا فلوس وبحث مننا فلوس ما قيمة هذه الأشياء عشان تخليها تبقى أنت في هذا المكان الشريف وفي مكان تستجاب فيه الدعوات وتسكب فيه العبرات كان أولى بك أن تدعو الله دعاء المضطرين أن يصلحك وأن يصلح ذريتك وأن ينفع بك دينك وأن ينصر بك هذا الدين العظيم وأن ينفع بك عباد الله ووطنك بلد مسلمك ولا أطيان ولا زوجة جميلة ولا كل هذا من تفاهات الدنيا التي هي بكلياتها الدنيا لا تجمع عند الله جناح بعوضة ده انت بتسأل يعني شيء لا يساوي شيئا من جناح بعوضة فأين الدين أين دينك في قلبك هذه كلها وقال ربنا ادعوني أستجب ولذلك لما تأخر الإجابة أعرف أن السبب من عندك أنت كان بعض السلف وينسب هذا القول إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء أدعو به إنما الإجابة جاية إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع إذا سألت الله سؤالا مضطرين إذا لم تدع بإثم ولا قطيعة رحم كل هذه آداب من آداب الدعاء وسنن من سننه إذا سألت الله بما أعطاك قال ربكم ادعوني استجب لكم ثم اراد سبحانه وتعالى ان يبين لك مكانه الدعاء من الدين وان الدعاء هو العباده وده حديث صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده اصح من حديث الترمذي الدعاء مخ العباده وسبحان الله مخ العباده اقل من حيث المعنى من قوله هو العباده مخ العباده إنما الدعاء كل العبادة من الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ثم قرأ لعل القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو راوي الحديث وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون ما أنت عن دعائي عن عبادتي يبين لك فعلا أن الدعاء هو العبادة وأن منزلة الدعاء من العبادة بمنزلة الرأس من الجسد وأنه من لم يسأل الله يرضى عليه إليه في عمدنا ولذلك والله حل مشاكلنا في دعوة صادقة مستجابة ولذا ما قلت المشكلة عندي وعندك إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب دعاءنا وأن يحقق رجاءنا وأن يجعل ما نسأله إياه سبيلا لمبتغى مرضاته عنا وسعادتنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. أسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.